عبد بالباب لما يضم بالباب لما يملك تكشف هم يا جود تكشف يا سيد وين الهمة يا سيد وين الهمة فرح قلب الحزين فرح قلب الحزين عبد بالباب لما يا بالبنت الرفاعي يا بالبنت الرفاعي بالله بليلي صاعي بالله بليلي صاعي بالبحر طاسيني بالبحر طاسيني يا سيد عاقل حارة يا سيد عاقل حارة داركنا بالإشارة داركنا بالإشارة واكشف عن الناس ترى واكشف عن الناس Yeah.